أن تصلي صلاة المتفكر المتدبر لآيات القرآن، صلاة الخاشع في قيامه وركوعه، صلاة العبد المطرح بين يدي ربه. ولذلك تجد أهل قيام الليل أغنى الناس بالله وأفقر الناس لله، وإذا أصبحوا أصبحوا كأنهم ملوك بين الناس. والله إن الواحد منهم لا يجد إلا كفايته، فإذا به يحس كأنه ملك الدنيا كلها، لأنه يقف بين يدي الله يناجيه ويناديه، وهو إذا رضي عنه ملك الملوك لم يبالي بشيء آخر، فتجد في سعادة وغمرة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. ولذلك يشرق وجهه وتستنير جبهته كأنها فلقة القمر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الراكعون الساجدون متذللون لله. الذي يريد أن يصلي بالليل ما تسأل عنها، عن أفضل صلاة الليل هي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء صلاة الليل حقها وحقوقها. فإذا وفق العبد لهذا طيلة اليوم وأنت مشغول، فإذا نظرت إلى شغلك إلى هموم النفس، فكم في نفسك من داء، وكم في بدنك من سقم وبلاء وآلام تعانيها وتشتكي منها، ثم تلتفت إلى يمينك ويسارك فتجد هم الولد والابن والبنت والزوجة والأهل، ثم تلتفت إلى والدك ووالدتك، وتلتفت إلى إخوانك وأخواتك، ثم إلى عملك، ثم إلى وظيفتك، ثم إلى شغلك ومشاغلك وتجارتك وبيعك وشرائك، ثم إلى الناس، فتجد هموما لا يخرجك منها إلا الله. فإذا سجدت في الليل بثت هذه الأحزان وسألته سبحانه أن يكفيك، فتجد عافية الأبدان ولذة الإيمان، عافية الأبدان. ولذلك قيام الليل صحة للبدن وعافية للبدن. ولقد رأيت علماء أجلاء عمروا في 70 و80 لم يضيعوا حظهم من قيام الليل وهم في عافية من الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام فضل في فضل قيام الليل، أنه نعمة من الله وعافية للبدن. فإذا حاول لذلك تعطى القوة على مصالح الدين والدنيا. الذي يقوم الليل يجرب الليلة التي قامها، ينظر كيف يكون صباحها من الحفظ والحرز والعناية من الله عز وجل. ولذلك لما حمل الله نبيه أعباء النبوة كان أول أمر أمره به: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فدل على أن قيام الليل له شأن في حمل أعباء الدين والدنيا، وأن من يقوم الليل فيعطي قيام الليل حظه أنه موفق. ولذلك ما سألت عنه أن أفضل قيام الليل، فأنت تسأل عن أفضل ما يكون للعبد بعد الفريضة من توفيق الله للعبد لقيام الليل. فأفضل الصلاة النافلة، أفضل الصلوات الصلاة المفروضة، وأفضل النوافل صلاة الليل. ومن هنا إذا وفقك الله فصليت الفريضة على أتم الوجوه وحافظت عليها وقمت بالليل ووفقت لهذا القيام الذي تتأسى فيه بنبيك عليه الصلاة والسلام، وتتدبر القرآن وتعطي الصلاة حقها وحقوقها، فأنت بخير المنازل. والسعيد من وفقه الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه جعلنا وإياكم ذلك الرجل. كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، وهو الذي نبه عليه عليه الصلاة والسلام أصحابه، أن تكلف من العمل ما تطيق. فإذا كنت تريد أن تقوم الليل فعليك أن تجعل لك ما تستطيع أن تداوم عليه. ومن هنا قال: يا عبد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، كان يقوم الليل ثم تركه. فهذا يدل على أنك لا تكلف من قيام الليل إلا ما تداوم عليه وتحافظ عليه. ولأن يكون قليلا خير من أن يكون كثيرا، قليلا تداوم عليه خير من كثير لا تطيقه وتتركه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فتحرص على هذه السنة أن تكلف من العمل ما تطيق، وأن تعطي العبادة حقها. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.